القطيف من الأصيل زينبي الأرض معروفة حرة وأبية القطيف من الأصيل زينبية الأرض معروفة حرة وأبية نجف صغرى ومعجب كان اسمها والولاية لها فكري وحوية نجف صغرى ومعجب كان اسمها والولاية لها فكري وحوية القطيف من الأرض زينبية الله يحفظنا هالمواكب إن شاء الله هذه كلها خير وبركة علينا وعليكم هالأرض معروفة حرة وأبية وانت تلطم وياي في نهاية البيت القطيف من الأصل زينبية الأرض معروفة حرة وأبية الله الله الله القطيف من الأصل زينبية الأرض معروفة حرة وأبية نجف صغرى ومعجب كان اسمها والولاية لها فكر وحوية نجف صغرى ومعجب كان اسمها والولاية لها فكري وحوية هالأرض طيبة وعفيفة خطى العترة الشريفة عشوق بيت النبي تنبض قلوبها ما تسير الفكر والحال يقين بالله تزداد والافكار البغيضة ما تحبها هالأرض طيبة وعفيفة خطى العترة الشريفة عشوق بيت النبي ينبض قلوبها ما تسير الفكر والحاد يقين بالله تزداد ولا افكار البغيضة ما تحيبها من الحورة خدت عزها وشرفها بحرها فرات والنخلة طافها أهيلها طهرة والله لطوفها قلم أشعار يعجز عن وصوفها قلم أشعار يعجز عن وصوفها من الحورة خدت عزها وشرفها بحار غفرة النخلة طافها من الحور أخذت عيزها وشرفها بحر غفرت والنخلة طافها أهيلها طاهرة والله نطوفها قلم أشعار يعجز عن وصوفها قلم أشعاري أعجاز عن وصفها لها غياب تظل تنتظرهم ودها تشتم بس نسايم عطورهم لها غياب تظل تنتظرهم ودها تشتم بس نسايم عطورهم أعني خدام الحسين الوفية اللي عن عيناه طوال حجوره أعني خدام الحسين الوفية اللي عن عيناه طوال حجوره اللهم فرج عن جميع أسرانا وفرج عن حبيبنا وعزيزنا الأخ العزيز الغالي الرادود مجتبى تراب لها غياب تظل تنتظرهم ودها تشتم بس نسايم عطورهم غياب تظل تنتظرهم ودها تشتم بس نسايم عطورهم أعني خدام الحسين الوفية اللي عن عيناها طوال حجورهم أعني خدام الحسين الوفية اللي عن عيناها طوال حجورهم مدمعي الحسرة تسيلة توسل بالعقيلة تريدهم لنا والطيب الخواطر فرقة ما حد يحتملها شمس تنطر أملها متى بهالشوفة تدحى النواظر متى مدمعي الحسرة تسيلة توسل بالعقيلة تريدهم لنا والطيب الخواطر فرقة ما حد يحتملها شمس تنطر أملها فتبحى الشوفة تتحل نواظر غيوم الرحمة تتنزل علينا وخدام الحسين يعودوا لنا غيوم الرحمة تتنزل علينا وخدام الحسين يعود لنا افتقدناهم في موكبنا ودمعنا افتقدناهم في موكبنا ودمعنا وجام أم الهجر عاشت حزينها غيوم الرحمة تتنزل علينا غيوم الرحمة تتنزل علينا وخدام الحسين يعودوا لنا افتقدناهم في موكبنا ودمعنا افتقدناهم في موكبنا ودمعنا وجم بالهجر وجم أم بالهجر عاشت حزينها وجم أم بالهجر عاشت حزينها مدمعي الحسرة تسيلة توسل بالعقيلة تريدهم لنا والطيب الخواطر فرقة ما حد يحتملها شمس تنطر أملها فرقة ما حد يحتملها شمس تنطر أملها تذبح الشوفة تذبح النواظر

خيرات من الدله.